ani ci and ak niki man sax sa unsidu dana sad way inda bay'i fa ñu may jaay dana ni ada'uni wa ayyafatan ada'u lolo tam beyt la won bo xamni ben waye ko waxon ada'uni fa way nafatan ada'u li yawmi karihatin huma lukum mataleti beyt la ci way muni dana fa sad way lolo wajal won ada'uni sank nañu ma wa ayyafatan ada'u mana xamuñu sama daraja ada'uni lam ya'rifu qadri wa ayyafatan ada'u nana sank nañu bepp way buñu warona fonk te moy man qala harith ne falam ma wa abawto sheikh gorga abiyatahu bayt khalib wa aqalat mu khalu munaghatahu ay nanqam talu ne khal batam bobe mu donda munaghat ci ciosan moy ni yayi di waxe ak domba de nga di neex lu lamuy wax di wax ak khalib lo xani dana ko neex ne ko koku mo don munaghat wabaka bam ko defe tanaffasa mu noyi as-suada an noyi jom kaw wabaka mu joy hata abkal bu ada bam joy lo way sore ni sax suma qala li ganaw ga munima mom ki bako jayon inni man de uhillu mangi wacce hada al-ghulam khalabile mahalla waladi wacce wayu sama do wala umma yalna de moko moy bayam neena wala umayisuhu duma ko xamme an aflazi kabidi walis sama dogi tires mana dom yima jural sama bop walawla khuluw murahi sudulon wetuk sama kerga ci luñu lek ak luñu jariño wakhubu misbahi ak fayut sama lamp kon lama daraja du dem an ushi walis sama tag mi sama neek ila an yushayi an asiba bamuy gunge sama jaat wa qad ra'aita te gis nga mana zala la dal la wacc bihi ci mom mi lawatil bayni ci metitu takani ko geeg man lawatu mo don horqatu takay tangay wal mu'minu teku gem yalla foko fek haynun laynun lolu hadith la wal al mu'minu haynun laynun neena ku gem yalla day noy day yom day yomb day noy lolu xam nga ni kon fahal lak ndax ñal na la fi tasliyati qalbihi ci nga mis lo xolam wa tasriyati karbihi ak nga dindi njaqarem ci lan bi antu ahidani te moy nga dalante ak mom muy deg nga dalante ak man alal iqalati ci xatch fi ci mom matastaqaltu waqtu wama la jeex waqtu wama la xatch lo nga xatchal nga dalante ko man muy deg ndax xelam dal wa an la tastaqilani ak ma baña dis fi yow idha thaqaltu suma disale suma la sonale fa fil athar al muntaqati ndax kat bokkana ci ay hadith yi ñu tan al marwiyati yu ñu riwaya an thiqati jeele ci way doyñ hadithu man aqala nadiman bay'ata aqalahu Allah asrata ab hadith la de nga hadith yoy mu ni ko xamne xatchal na ku jaayante won tere ci mu xatchal ko njaayma lolu yalla dana ko xatchal dana ko musal ci faktalam bu mu faktal won ndax lolu fi'lul ma'ruf la jaayante ak nit ki gannaaw gi lef ki metti ko mu reccu lol nga labire ko ni ko abatay baxna man na la dello sef nga dello ma sama قال الحارث ابن همام نافع وعدته مدال كو وعدا دال بو خاني ابرسه الحياء مانا كرس دال موكو جنن تخ ما واخكو وفي القلب اشياء فك سما خول نك ينين نغي سي ايف فاستدنا واجا دال دي جاغي حين اذن فوف الغلام خلب مخچكو اليه جم سي موم وقبل مفون ما بين عينيه لنا ديغنت نياري بتي خلب وانشد مسد والدمع رغونم يرفض ماغي سوتيكو من جفنيه سي نياري مباري بتا موني خفت فدت كنفس ما تلاقي من برحاء الوجد والإشفاق فما تطول مدة الفراق ولا تني ركائب التلاقي بحسن عون القادر الحلاق منك خفض ويفلل للدل فدت كي يلنا جتل النفس بكن بي ويفلل ما تلاقي لغي دجل من برحاء الوجد تارتاري شفل والإشفاق انجق فما تطول دياغ muddatul firaq diru taqliko sun digante yow du yag wala tani du son rakaibu talaqi galemi dajje ya nga xani banuy xala dajje mom lañuy war duñu jotta son bi husni aunil qadiril hala ci rafetu ndimmalu yalla mi bind tay addi katan suma qala ganaw ga mu wax la ho ñal xalaba niko astawdi'uka ma ngi lay batale man ki nga xani huwa mom ni'mal mawla mu bax modi sang ba wa shamara mu wakzailahum bitam chatimu bam wa wala mu de fala bisa sax al ghulam khalaba fi zafirin ci ay ngax wa awilin ak yukh raisa ma yaqta'u kam talayal la gor gay dok madamilin diru li tolo kilometre falamma istafaqa bamu khimme wa kafkafa tamu fek dam'ahu rangoñam al muhraqa yeñuy tour qala munima atadri mo ndax da nga xam lima a'waltu lan motax ma joy wa ala ma awwaltu ak ci lan la sukaniko xam nga ko fa qultu maniko azunnu ma ngi defeni firaqa mawlaka taqliko gi nga taqliko sang bi huwa alladhi abkaaka mom moy lila joy fa qala munima innaka la fi wadin wa ana fi wad kon de yow yaangi ci aw khur ma ngi ci wenen khur bokku fu nu ne wala kam bayna murid murad muridin wa murad barana difference bu reuy nek na digante aji nam ak kanyu nam yaangi don nam fek yaangi beggona wut dara fek yow ñangalay wut sama ansa da top musad lam abki wallahi ala ilfin nasah wala ala fawt na'im wa farah wa innama madma ajfani safah ala ghabiyyin lahruhu hina tama warratahu hatta ta'anna waftada wa day adiya al manqushata al bayd al wadah ويك أما ناجت كهاتيك الملح بأنني حر وبيعي لم يبح إذ كان في يوسف معنى قروبة مني لم أبكي جويما والله على إلفنتي أنن لو جو خاني نزح سورنا دلولو ده دلولو ولا على فوت نعيم جويما غير فاتو خيول غما أمون وفرح أكبر مما أمون ديري وإنما مدمع أجفاني da mo xana sama rango ñi beut kay safaha sotikuna ala ghabiyin ngir aji dof jo xani lahzuhu khalem hina tamaha waqtu wa muy senen warratahu dugal nako ci choono wartatu ma yas'ubu al khalas min warratahu awqa'ahu fi wartati wal wartatu ma ya'suru al khalas minha hatta ta'anna bi musan waftadahat mutarakh wa dayya'a musank al manqushata khalisam buñu naqshu won al bayda yu yaqdaram ya al wadaha yadi way fes mal khursat al bayda al wadah suka defé wayka eske yow indey san yow amana jet kan ndax de yow lak yow waxula da khamalu la hatika al mulah yoyu way kharam khamalu la won bi annani niki man hurun gorla wa bay'i sam sama jay lam yubah dagana lesuko iz kana banneke fi yusufa ci yusufa manan am mana mo qani qad wadaha fisna manam yusufa qisam ba ko ko set da nga xamni mana mu feñ da kon so nite won xamni man gorla ken duma jay ko mir qala haris ne fatamassaltu ma khol ma xole ma qalahu wa kham fi mir'ati al muda'ib ci setu kuy fo ma def ko na kuy fo mel na na dal man ko xole comme ku don xol ci setu mir'ati al muda'ib man ko man ma xole ko ni kuy fo la rek da non la ko gisse wa ma wa ma wa ma'rid al mula'ib ak melaw kuy fo ma'rid al mula'ib ak melaw kuy fo فتسلب مودال دي دغرلو رك تسلب المحق كوم دغرلو كنا سي دغ وتبرأ مدنتلو من طينه الرقي سي تشسانو نجام بانو نجام مانا تشسانو نجام مدنتلو سي فجلنا نو وندلو في مخاصمه ci xulonte bo xani ittasalat jokona bi mulakamatin ci mbekante man ak mom wa afdat mujati ila muhakamatin be ci atew nu mujj dem ci kunu atte falamma awdahna banu lerale alqadi lilqadi ni alqadi ja as-surata melawte moy qissa bi dal binu ko leralale wa talawna nu jang alahi ci mom as-surata sarwa qala muni ala inna man anzara mona mom de ko xani avertirena koku faqad azara dogna lay koku dal andi feñal na ngantam waretu ko yedd wa man hazzara ku watandikulo kaman bashara moku begle ñoyam wa man basara ku jis ku xol ku seten talo nit fama qassara ko ka gatanju wa inna fi ma sharahtu ma hu tanek na ci li ngeen biral yeen ñaar la dalilan ab tektal ni ala anna hadha al qulama nak bi khale qad nabahaka yana la batay fama famar awayta jajula wa nasaha lak labirena la fama wa'ayta watulo fastur xam nga ngay def nebal da abalahika sa jangoro ndafa gi nga ne jangoro la joxani waqtum hu nebko wala walum yadal nafsaka sabakan wala talumhu buka yad mom wa hadari watandikul min i'tilaqihi ci taq ci mom wa tama'i ak di senen fi istirqaqihi ci def ko jam fa innahu ndax mom mi kat hurrul adim mana gor der la gor pir la hurrul adim adim mo don aw der yaru yaram mana gor pir la dal moy hurrul adim denga a ghayru mu'arradin dunul kunu ma di dek li taqwimi pour khayma kat wa qad kanat nikun abuhu bayam ahdarahu amsi andi wonnako fi demb bayam qabla ufuli shamsi la qubayla uburi shams la jitu sawjant bi tuti andi wonnako fi demb wa tarafa murakunatar fini bi annahu naka khalibi far'uhu moy charam ladi bi nga xane ansha'ahu moko sol manam moy domam jimu jur wa an la warisa lahu siwahu ak mu saxal fini amul ken kuko don sax kudul khalibi haris neema jaxle faqultu ma rakh lil qali ndi xani ko aw ta'rifu abahu akhzahu da nga xam bayam yalla nako yalla toraxal fa qala munima wa hal yujhalu ndax defna rere abu zayd alladhi ki nga xani jurhuhu jamjamam jubarun nin la hadith waxna ni jurhul ajmawati jubar ay hadarun la qisas fi bayima bu xexe ak morom ma gañ ko mat ko jam ko neena hadarun ken du ko qisas hadith ni jurhul ajmawati jurhul ajma'i jubar mana hadarun nin la abu zayd mi nga xani jurhuhu jubarun ha wa inda kulli qadin lahu akhbarun wa ikhbar nek wa inda kulli qadin nek na fi kep kuy atelo ñeel abu zayd akhbarun ay khabar wa ikhbarun akun netle ikhbar masdar akhbar jam'u khabar haris ne fa taharraqtu ma dal di tang xol hina idin fofa wa hawlaqtu ma la hawla wala quwwata illa billah wa afaqtu ma khimmi walakin hina fata al waqt fa waqtu wa passe la dora khimmi wa ayqantu ma wurni anna lisamahu niki sumur lom gamu defon kala wu ba yeer gimi jeek bakan bi kana nek na sharaka makidatihi di firu pexem wa bayt qasidatihi tay bayt qasida mana lu gëna yeme ci ay definam baytul qasida moy bayt wa ca upp bayre fu nit ñi tollu diko dox di way manam lisamu goge mu lisamu mo gëna yeme ci musa yama ki fexem rek la ci jëf de nga fa nakasa daldi jot segalna malaqitu lima dajel segalna tarfi sama gis ngir rus wa alaytu magiñ an la aamila dotuma jefante ak mulas saman ku lisamu nonu ma baqitu fi ak mangi dess di dund dotuma jefantiko ku mur gogu mur walam azal dañu ma ata awahu di wank li khusri safqati ngir pertu sama njaayga waftidahi rus gi ma rus bayna rufqati digant sama andale fa qala li al qadi qadi janima hina raa bamu gise imti'adi sama tan metitlu wa tabayyana timu birlu harrati maadi tangayu sama lakki lirtimat moy ko xani ramda nar wu naaju tang ko lak manam sama lak xol gi rek la ci jub ramda mo don xeer yu tang yoyu bu ci nit de dox neena munima fa qala li al qadi ya hada yuki ma dhahaba lidam min malika ci sa'alan ma wa'azaka moy la war wala ajrama ilayka neena defula ben fot man ay qadaka kalaya fata'id warul bima nabaka ci lila dal wakatim tanko nab ashabaka say andale wakatim nabal ashabaka ma asabaka lila dal watadhakkar fatalikul abadan faw ma dahamaka li nga xani mola bet tay mola dikkal li taqiy ngir na fek azzikra waru gogu ndax mu fegal la darahimaka say deram yi nga dese watakhallaq nga jikko wo bi khuluqi man ci jikoy ko xani ubtuliya nat nañ ko fa sabara mu muñ wa fil hadith man ubtuliya fa sabar wa atiya fa shakar wa zulima fa ghafar wa zalama fa istaghfar qalu ya rasul allah ma lahu mu delu bamu lol man ubtuliya fa sabar wa atiya fa shakar wa zulima fa ghafar wa zalama fa istaghfar ñu ko koku ma lahu bamu yetto muni ulaika lahumul amn wa hum mutad وتجلت تبر له نيال كو العبر اي وارو كيف اعتبر موارو قال الحارث ابن همام فودعته ما تقلك قادي لا بسند اجسول ثوب الخجلي مبوم غاتيا والحسن النقر صاحبا دي اجي ويتي سيلي الغبن والغبن ياري مبيتي غبن نخيل تي نجاي والغبني اك مانام ادوف العقل دا الغبن والغبن موي ضعف العقل نانا وانا ويتما يينا وانا مكاشفة ابي زيد وجني كونتك ابو سيد بالهجري تي غداي ومسارمته اك دوغونتك موم يد الدهر ديرو جامونو لول لا يينا وانا فجعلتم كماسي اتنكب ان تراه دي جنگ وليس كرم نغوتما فا جار واتجنب مي واتانيكو ان اراه سما جيس كو صح الى ان غشيني بمدكل مبس دنگ جاكار لوك مان في طريق تي يون ضيق وخط وخط فحياني منيم تحيه الشيق نيوب كصف طرف فما زدت دال يوكما ان على ان ابست تي نما نيكل سما كنم وما نبست تادوما فقال من ما بالك لن ميسم برشمخت بأن فيك أن يكتس سبكان مانا أن يريلو على إلفك تسا أندن دو فقلت منكو أنا سيتا نخ دنغا فاتني أنك نكيو احتلت فخنغا وختلت تنغا نخي وفعلت فعلتك التي فعلت دف سدفين وانغا دف نيفا أضرط أضرطتو موي جنين جلو قو أندك بعد سفانو فسوتو يقال ضرط إذا كان بالصوت وفسع إذا لم يكن بصوت الضرطة الفسوة يوير موي خروج الريق بصوت ولا بغير صوت أضرطة نك موي دفك ودفك جبينيو دفك بغريات بانريق فينمو ننك بارام نبيب جبينيو فأضرطة بي متهازيا دم أجي موكي ثم أنسر توب مصدوي متلافيا دي أجي دباتا يا من بدا منه سدود موحش وتجهم يومي خاني بدا فين منو تي مو سودودن اك دو موي موحشون غي ويتال خريتم وتجهم اك نيكل كنم يومي ديف لولو وغدا يريس ملاوما من دونهن الاسهم وغدا مخيريس دي دونغال ملاوما اي يرانغي يو خاني من دونهن مانكنا لين صح اسهم اي بالي فيت يني ورونا دونغ ويقول منان هل حر يباح ندخ اسغور ديس نكو جاي كما يباع نيي جاي الادهم فسمبونغ اقصر فما انا بال فيه بدءا مثل ما تتوهم قد باعت الاسباط قبلي يوسفا وهموهم اقصر فغل فما انا ديت من بدع بدعا ما يكو جيك ديف فيه تي مير موم مثل ما تتوهم كوم نيغا ديفه دو نونو جيكي ومكو قد باعت جايون الاسباط دوم يعقوب يا دينغا قبلي لما جيك جايون نيو يوسفا يوسف وهم تنيوم هم نيوما نيو باخ لنيو اي دومي يونن لنيو تي هذا واقسم بالتي يسري اليها المتهم والطائفين بها وهم شعث النواسي سهم ما قمت ذاك الموقف المخزي وعندي درهم هذا امر مانغو واقسم تمن مانغي جين بالتي تي ليغا خاني يسري تبخ باغا خاني يسري اليها دانا رانيان جيم تي المتهم كو نيك تيهاما تي موي بوري مكه يوي والطائفين اك ني تواف بها تي موم وهم تنيوم شعث النواسي ñu di way salfañu ci xija su xamun di way ñekki kanam ngir ciono giñna ci ne bobu ni ma qumtu taxawu mazarikal mawqifa al mukhziya bobale taxaway bu ruslu te moy yor sa dom diko jaay nit wa indi te bo nek fi man dirhamul ben dirham bo xam nga ni awma ben fa'dur akhaka wa kuff anhu malama man la yafham fa'dur wajila ñakala yad akhaka sa mbokk wa kuff anhu nang ko fegal malama man yirange ko xan la yafham du xam lu xew ثم قال توكوني أما معذرتي أما سما ولايمان فقد لاحت فين وأما دراهمك أما سيدرم فقد طاحت ألكنا دمنا فإن كان بنك شعرارك سكبنك مني كمان وزورارك أكسفين أني ونسمة بفعل لك نكنا لفرت شفقتك يرتر سنجقر على غبر نفقتك سادس تدند لو خان سادس تدند ركلاوان لنغا دون جند خلبي بدون لو أم ضرورة لك ودوكو تدين bu boba bu fekke lolou la falastu bi det man bi man ko xani yel sa dana fet marratayn ñaar yon wayoti wala muy deggal kenen ala jamratayn ci ñaari xal wayin kunta so neke tawayta kashaka lem nga sag leg wa ataata shuhaka te nga top sa nay li testanqisa ngir nga beug nangu wat ma aliqa bi ashraki li khaja taq li khasa aju ci samay fir kon de fal tabkina joy al bawaki way joy ni ala aqlika ci sa xel kon sa xel mi de buñ yebo xani mangi melna new bu mata joyende deena qala akhawna al harith ibn hammam neena fatarrani mullor loma nyak loma fexe bi lafdhihi al khalib ak kadom gu man ga naxega وسحره الغالب اك جبرام غو من غا نخي سي بلاغا الى ان عتب ما دلو له نيل كو صفيا دي خريط بسل وحفيا به تي مبالغا في الاكرام انه كان بحفيا مبالغا الحفاوه مو مبالغه في الاكرام ونانا ونبست مسان فعلته جفم جظهريا سي كوتي غناو وان كانت شيئا فريا دون تمر مريل مغراو قامة الخامسة والثلاثون الشيرازية قال الحارث ابن همام قال مررت مصنع رمب في تطوافي تسمى وريل ببربي تفعال مصدر للتكثير طوف تطوافا في تطوافي تسمى وري سمى دخ يبري وريل يبري مدون وري مصنع رمب بشيراز تشيراز لأنه مويدك بغنري دكي فارس إيران تبو جك فارس مروان بفا على نادن تي غرام بلاص بو خان يستوقف داي تخاولو المجتاز كودون جال دي دم ولو كان على اوفاس دون تدفا نيك تي مغاوت يقال انا على اوفاس ولا وفاس على سفر وعجله اوفاس ولا وفاس مستوف استوفى معنا توغنا توغن ويف ديجول بو باخ ما ادو دغني اها استوفى في قعدته قعد غير مطمئن فلم استطع تخمن ما تعديه جال غرام بلاص بوبي ولا خطا جيغي وت قدمي سما دغ في تخطيه تي جال كو فعدت تخما دال دي جنگ اليه جم تي غرام بلاص بالي اسبوكا بور ما بغا اسايا سر جوهره سكر جوهرم حقيقه مدق باطن امره لا وانظرك مخول كيف ثمره نن لمينتم دم دف مل من زهره تي فلورم اسكني فلور برافت نون لمينت من يخم دت فاذا اهله نون وا غرام بلاص با افراد ay ben ben lañu yo xamni ken melul ni ñoom deng afraad wal aayju ma fekk ni aji jang ilayhim jëm ci ñoom mufaat ku ñuy jariñ lay doon kuy am faa'ida lay doon muktasibun lil fawaid wa bayna nahnu wa bayna ma nahnu digante banu nekke fi fukahatin ci kaf go xani اطرب مو غنا من سيغار لو من الاغاريد تي اي وي نيه يويو جمع اغروده مو غنا من الاغاريد تي اي وي نيه يويو واطيب تي مو غنا تي من حلب العناقيد تي رتك تي غتان رتينغي عنب معنا سانغرا دال دنگ كنايه عن الخمر مو لا تودي تي سو مو نرت تي انقود العنب ndax lolou asir mo cey joge mom lañ cey raté asir nak fumu ñoré moy xam nona banu ne ci kaf yoy idh tafa nona daldi pegu bina ci nun mana dugg ci sunu bir nu wër ko ihtafa bil qawm manam nit ña dañu ko wër ihtafa bina pegu nañu wëro nañu moy dafa dugg ci sunu bir kon la ku ci dug do timray ni borom ñaari sagar sagaru izara grida la son qad kada ko xani nek na jegena won yunahisu di jegente al umrayni ñaari dund yi umru ziyada ak umru nuqsan deng umru bu jek 30 sanata ndax nit bamu tolo ci ngone ba ci 40 ci yok lay ne aywa gannaaw bu joge ci 40 ba ci juroom ñett fuk ci manke lay ne su jotté juroom ñett fuk nak yaari dund yépp jéxal na ko tahayyamun yo bilisanin taliqin ci lamin yulam fasih wa aban mubiral إبانة من طيق برلوك أب وحكا ذو نطق فصيح من طيق صفة مبالغة من النطق مفعيل summa ihtaba top mu tok togaayu crossé ay loxo ci woom habwatal muntadin kom toginu ñuy gram place ñuy nek ci ben nadi muntadi alladhina yajtami'una fi nadiyin ben pench wa akhadhuni qa ne wa qala muni allahumma ij'alni min al muhtadin yalla yalla nga ma boole ci ñi gindi ku ñi ne fasdara hu dal koy xeb al qawmu gaña li timrayhi ngir ñaari sagaram yi musal wana so boba ñu fatte ni anal mal andake nit kat bi asgharayhi ci ñaari way tutam yoyu ñaari seeram yu gën yo tut qalbihi wa lisanihi ci lay mate al mar'u bi asgharayhi qalbihi wa lisanihi wa akhadhu ñukuma sayatada'una di wohante ñu commencé di wo ante fasl al khitab mana wax ju gën balaga ñu di ca tan ñu di ko tan di waxante fasl al khitab wa ya'tadduna ñuy konté udahu bantu gan gi gor gi min al ahtab ci matti mana ñu konté wuñu ni dal amna wax ju mana rafet ju dugg ci seen waxtaan wo ñu konté bantam muy mat muy bok ci mat wa huwa mom la yufisu dubiral bi kalimatin ci bat wala yubinu batay moy dubiral an simatin ci men mandarga muñ koy xamé ne mu démé ila an sabara bamuna tuqra'ihum seen ñaway xel fu mu yeb wa khabarat mu kham sha'ilahum karrat jam suuf ci ñom warajihum sha'ilahum kay yakati ku jam ci ñom ngir wayfam warajihum ak kalang ci ñom sha'il ak rajih kenn la ci ñaari palati balance buy sha'il moy bat wayef jëm kaw rajih moy ba wat jëm suuf ba mu xamé dal ku gañ ci ñoom ak kañu gañ fa hina istakhraja waqtu wa mu genné dafa'inahum seen yu nebbu won min dafana mana dassa fi turab wastan shalamu seppi listinshal mana koku modon manam yulli dal ci jum wastan salamu yulli kana'inahum seni tungar qala mu dal dini ya qawmi law alimtum sugen xamoni an wara al fidami nek na ci ganaw muray gogu ñuy muray gimi ñu dam san buntu ba fidam bobu sugen xamoni nek na ci ganawum safwal mudami aji selli sangara kon lama ihtaqartum dugen xeb kon za akhlaq borom ay sagar yurab akhlaq jam'u khalaq wa qultum yanni ma lahu min khalaq amul ben cer ci ngene summa fajjara gop gorga ballal min yanabi'il adab ci ay sayani adab ay yoli adab wa nukati aki waxi tanef an nukati ay sew sewi mana an nukat an nukhab yadi ay tanef nena annukatu jam'u nuktatin wa huwa ma yanbu anhu al-fikru awwal al-amr muy ajo xetlu ak ta'ammul ak tadqiq koku moy nukta mu genne ca malo xani jalaba bijjana bihi ci mom bada'i al-ajab way yeme keman wastawjaba yallona an yuktaba ñu bind ko bi dhawbi Come on.